تكلم عن الحوض. الحوض هو مكان أعد الله فيه شرابا لأهل الجنة يشربون منه قبل دخول الجنة، فلا يصيبهم بعد ذلك ظمأ. ولكل نبي من أنبياء الله حوض تشرب منه أمته، وأكبر الأحواض هو حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وعليه أكواب بعدد نجوم السماء، وينصب فيه من ماء الجنة. اللهم ارزقنا جميعا شربة من حوض نبينا محمد عليه السلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر زواياه سواء، معناه من كل الجهات مسيرة شهر، أكوابه، وفي رواية أكوازه، عدد نجوم السماء، ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل وأطيب من المسك، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. رواه الطبراني في معجمه الكبير، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ورجاله رجال الصحيح. تكلم عن الشفاعة. الشفاعة هي طلب الخير من الغير، أي من الذين يشفعون للغير إلى الذين يشفع لهم، لكن لا يقال الله يشفع لهؤلاء. الله يطلب منه أن يغفر لهؤلاء، لكن لا يقال الله يشفع لهؤلاء. تبهنا؟ يقال الرسول يشفع، شهيد المعركة يشفع، من مات دون البلوغ وعق عنه يشفع. تبهنا؟ فمعنى الشفاعة طلب الخير من الغير للغير، من الغير أي من الذين يشفعون للغير إلى الذين يشفع لهم. نعم. والشفاعة تكون للمسلمين فقط، فالأنبياء يشفعون، وكذلك العلماء العاملون، والشهداء، والملائكة، كذلك الطفل الذي عق عنه يشفع لأبويه المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رواه الحاكم وصححه. فلا شفاعة للكفار يوم القيامة، قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لا شفاعة إلا لمن مات على الإسلام، إلا لمن ارتضى، أي إلا لمن مات على الإسلام. هذا دليل أن الكفار لا شفاعة لهم يوم القيامة. الشفاعة قسمان: شفاعة إنقاذ وشفاعة تخفيف. كيف يعني؟ بعض الناس الرسول يشفع لهم فلا يدخلون النار بالمرة، فتكون شفاعة إنقاذ لهم من جهنم. وبعض الناس الرسول يشفع لهم بعد دخولهم النار شفاعة تخفيف لهم، فيخرجون من النار قبل استحقاق المدة التي يعني عليهم من العذاب. يعني هن من حيث العذاب ارتكبوا معاصي يستحقون عليها العذاب إلى مدة أطول، لكن خفف عنهم وأخرجوا من النار قبل ذلك. انتبهنا؟ شفاعة إنقاذ وشفاعة تخفيف. تكلم عن الجنة. هي دار السلام، أي دار السلام من الآفات والكربات والأمراض والأسقام والبلايا والمصائب والمصاعب والشدائد، هذا معنى دار السلام. وهي مخلوقة الآن، ومكانها أين؟ فوق السماء السابعة. ما هيك؟ شو الدليل؟ الحديث الصحيح الذي رواه البيهقي أنه مكانها فوق السماء السابعة، وقال تعالى: عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. معنى الآية أعدت للمتقين أي أن الله تعالى أعد الجنة للمسلمين، كل المسلمين يدخلونها، من كان منهم تقيا ومن لم يكن منهم تقيا. الفساق أيضا يدخلون الجنة، منهم من يسبق له عذاب في جهنم ومنهم لا، منهم من يغفر الله له ذنوبه فلا يعذبه في النار بل يدخل الجنة من غير سابق عذاب. فما معنى الآية هنا أعدت للمتقين؟ أي أعدت للمسلمين الذين اتقوا الكفر أي اجتنبوه، وهي باقية إلى ما لا نهاية. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وأكثر أهلها من الفقراء. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. الحديثة. وقد أعد الله لعباده الصالحين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل. هذا بيان أن هذا حديث قدسي الذي يصدر بقال رسول الله قال الله تعالى، فهو من كلام الله لكنه ليس من القرآن الكريم. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رواه البخاري. يعني هذا المكان لم يطلع عليه لا نبي ولا ملك مقرب الآن يعني، وهذا لا يكون لأي مسلم يدخل الجنة، لا يكون لكل المسلمين، إنما لعباد الله الصالحين. الله يجعلنا جميعا منهم. تكلم عن رؤية الله تعالى بالعين في الآخرة. يجب الإيمان بأن الله يرى في الآخرة، يراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا كيف ولا مكان ولا جهة. ليس شيء أحب إلى أهل الجنة من رؤية الله تعالى. أعظم نعيم يعطيه الله لأهل الجنة أنهم يرونه تبارك وتعالى. الأنبياء يرون الله في كل يوم مرتين، أما بقية المسلمين يعني غير الأنبياء وأولياء ففي الأسبوع مرة. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. هنا أي إن مبصر القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب لا يشك أن الذي رآه هو القمر، وكذلك المؤمنون لا يشكون هل الذي رأوه هو الله أم غيره. النبي إذن لا يشبه الله بالقمر حاشا، إنما النبي يبين أنه من حيث عدم الشك في أن مبصر القمر ليلة البدر لما يكون مكتمل وما فيه غيوم بينك وبينه، هذا الذي يرى القمر لا يشك أن الذي رآه هل هو القمر أم شيء نجمة، يعرف أن هذا القمر. كذلك الذي يرى الله تعالى من المؤمنين والمؤمن في الجنة والله موجود بلا كيف ولا مكان ولا جهة، وليس معنى ذلك أن المؤمنين في الجنة ينظرون إلى جهة، إلى فوق أو يمين أو يسار فيرون الله في تلك الجهة، لا، إنما نؤمن بأن الله يرى في الآخرة بلا كيف ولا مكان لا كما يرى المخلوق. لا تضامون في رؤيته، هاي بدون تشديد، لا تضامون أي لا تظلمون، وأما في رواية لا تضامون بفتح التاء مع التشديد معناه لا تتزاحمون، في هيك وفي هيك. لا تضامون أي لا تتزاحمون، لا تضامون أي لا تظلمون. رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه رؤيتنا لله من حيث عدم الشك بصح كمان من حيث عدم الشك، لكن من حيث عدم أفصح في اللغة العربية، من حيث عدم الشك برؤية القمر ليلة البدر، ولم يشبه الله تعالى بالقمر كما ظن بعض الجهال. من اعتقد أن الله يشبه القمر يكفر، لا يكون من المسلمين. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر: والله تعالى يرى في الآخرة، يراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية ولا كمية، ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة، أي لا مسافة طويلة ولا قصيرة. الله تعالى لا يرى بالعين الفانية في الدنيا، وإنما يرى الله في الآخرة بالعين الباقية، يراه المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، لا يشبه شيئا من الأشياء بلا مكان ولا جهة ولا مقابلة ولا ثبوت مسافة ولا اتصال شعاع بين الرائي وبينه عز وجل. فليس معناه أنهم ينظرون إلى جهة فيرون الله متحيزا فيها، لا، هذا كفر. اللي بيعتقد أنه هن بيوقفوا بيطلعوا إلى جهة معينة فيرون الله في الجهة يكفر هذا، لأن الله يرى لا كما يرى المخلوق، لا يقاس الخالق على المخلوق. أنت بتشوف المخلوق إما قدامك بتطلع لقدام، أو بتبرم لوراك، أو عن يمينك شمالك فوقك تحتك، هكذا ترى المخلوق، بينك وبينه مسافة. أما الخالق لا يرى كذلك، الخالق سبحانه لا يشبه المخلوق. تكلم عن الإيمان بالملائكة. يجب الإيمان بالملائكة أي بوجودهم، وأنهم عباد مكرمون، ليسوا ذكورا ولا إناثا، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما ما يروى عن هاروت وماروت من الملكين هذا كذب، ما يقال إنهما عصيا الله تعالى بأن شربا الخمر، أول الملائكة لا يشربون، ثم يقولون قتلا ولدا دون البلوغ، هذه أيضا لم يفعلاها، ثم يقولون زنيا بامرأة، الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا، فنسب إليهم ما ليس من صفاتهم، ونسب إليهم أشياء من المعاصي هم بريئون منها، هذا غير صحيح، هذه روايات مكذوبة، ولو رأيتم ذلك في بعض كتب أهل السنة، لو رأيتم هذا مكتوب في بعض كتب أهل السنة دون أن يعلق عليه بالإنكار، فقد يكون هذا من الدس على الأئمة، أو قد يكون هذا من بيان ما نقل على سبيل الإنكار لو لم يذكر الإنكار. فإبليس ليس من الملائكة لأنه عصى أمر الله، قال تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. والاستثناء الوارد في الآية هو من غير الجنس، يقال جاء القوم إلا كلبهم، يعني في اللغة العربية استثناء من غير الجنس، إلا إبليس كان من الجن، هون استثناء، ليس معناه أن الملائكة سجدوا إلا إبليس الذي هو منهم لم يسجد، لا، يعني لو هو ليس من جنسهم، الاستثناء هون ليس من شرطه أنه يكون الذي يستثنى أن يكون من جنس المستثنى منهم، لا، ليس هذا شرط في اللغة العربية. شو قال؟ جاء القوم إلا كلبهم، هل الكلب من جنسهم؟ لا، هن جنس بشر وهو بهيمة، تبهنا؟ هون كمان الله، ليش هالموضوع ذكر هنا؟ لأجل بيان أنه في أماكن، في مواضيع مهمة بالدين بالعقيدة لم تذكر هنا في الكتاب، لكن هون الموضوع يناسب، عم نحكي عن الملائكة، عم نحكي أنهم لا يعصون الله ما أمرهم، فيتبين لنا أن إبليس الذي عصى الله فيما أمره ليس منهم. أبو منصور الماتوريدي له تفسير للقرآن، يقول إبليس ليس من الملائكة، يصرح يقول: إبليس من الجن ليس من الملائكة ولا طاووس الملائكة في تفسيره. قال تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والذي يقول إن الملائكة إناث حكمه التكفير. قال تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. وقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقد يتشكلون بصور الرجال من غير آلة الذكورية، هم ليسوا ذكورا ولا إناث، لكن الله أعطاهم قدرة على التشكل، فإن تشكلوا يتشكلون بصور الرجال من غير آلة الذكورة، يعني لا يتشكلون بصور الإناث. الله أعطى الملائكة قدرة على التشكل، على أن يتخذوا جسدا غير جسدهم الأصلي. جسدهم الأصلي لطيف، جسم لطيف خلق من نور، لكن لهم جسد خاص بهم لطيف، لهم أجنحة ورأس ونحو ذلك، لكن أحيانا يتشكلون بجسد كثيف، بشكل جسم كثيف يشبه البشر بلا أجنحة، لكن إن تشكلوا بهذا الشكل يكونون على هيئة الرجال من غير آلة الذكورية. تبهنا؟ لا يتشكلون بصور النساء،